الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحي هلا وأهلا ومرحبا لطلاب العلم في هذه الدورة الصيفية المباركة. في دورتها الثالثة نتدارس ونتذاكر وإياكم في رسائل العلامة المحدث الفقيه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، هذا العالم الجليل شيخ مشايخنا، وقد درس عليه شيخنا العلامة الفقيه أحمد بن يحيى النجمي المحدث المشهور، كذلك الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمهم الله تعالى. والشيخ حافظ يشهد علمه بمكانته، ويتجلى علو كعبه النظر إلى تلامذته، وعلم الإنسان يخبرك به مخبره. وهو رحمه الله أخذ الحديث عن العلامة المحدث الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي صاحب كتاب التنكيل لما في أقوال الكوثري من الأباطيل، وصاحب كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، وصاحب كتاب الدعاء، وغيرها من المؤلفات النافعة لهذا العلم الهمام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني الحيدر آبادي ثم المكي. والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله أخذ علم الحديث من أكابر شيوخ حيدر آباد في دلهي في الهند، حيث مكث الشيخ هناك قرابة أكثر من 20 عاما يطلب العلم ويكتبه عن المحدثين الدهلويين وغيرهم. فأسانيد علم الشيخ موصولة، ونحن بقراءتنا لرسائله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل علمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام موصولا وبالعمل الصالح مقرونا. فنبدأ على بركة الله في خلال 2 أسبوع إن شاء الله تعالى، من الأحد إلى الأربعاء والخميس والجمعة والسبت لا، ونبدأ اليوم مع المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية بحسب المذكرة المصورة عندكم صفحة 377، يعني في آخر الكتاب تقريبا. فنبدأ مع هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية أولا، لنذكر أنفسنا وإياكم بآداب العلم وآداب طلب العلم وآداب طلاب العلم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في النظم الذي بعده. وطريقتنا في هذه الدورات الصيفية هو التركيز على المعاني اللغوية لهذه الأبيات وشيء من الفوائد إن تيسر. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تقرأ صفحة صفحة. يلا. أحسن الله عليك دكتور أحمد. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط والقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقه في دينه القيم وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. ابتداء المنظومات بالبسملة اختلف فيه الفقهاء، والصواب جوازه إذا كان النظم في آلات العلم، إذا كان النظم في نشر العلم وآلات العلم، ولا تعد البسملة من النظم إلا أن يضمن، وأما الحمد لله رب العالمين فاللام في لله للاختصاص والاستحقاق، وقوله على آلائه الله جل وعلا يحمد لأمرين، أولهما لأنه المحمود، وثانيهما لأنه المعطي، ولهذا قال المصنف على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، فأهل الحمد لأنه المحمود وأهل النعم لأنه المعطي. إذن لماذا يحمد ربنا؟ لأنه المحمود المبدي للنعم. ذي الملك، ذي بمعنى الوصف، وذو كذلك، فذي في الجر وذو في الرفع وذا في النصب، ويأتي بمعنى الصاحب، صاحب الملك، والملك بمعنى الحكم بخلاف الملك فمعناه الملكية، والملكوت الملكوت والجبروت والفعلوت من الملك، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فعلوت من الملك، تقول الجبروت من الجبر، الواحد الصمد، الواحد وصف ذاتي، اسم يدل على الوصف الذاتي، والأحد اسم يدل على الفردانية الصفتية، يعني الواحد اسم يدل على الفردانية الأحدية الذاتية، والأحد اسم يدل على الفردانية الصفتية. لما تقول الواحد الذي لا ثانية له ولا ثالث له، والأحد الذي لا نظير له في أي فعل من أفعاله وأي وصف من أوصافه. والصمد له أربعة معاني كلها صحيح، الذي لم يلد ولم يولد، والثاني الصمد الذي لا جوف له، والثالث الصمد بمعنى السيد الذي كمل سؤدده، والرابع الصمد بمعنى الذي تصمد الخلائق إليه بحوائجهم. البري بفتح الباء اسم بمعنى الوصفية بالإحسان، اسم بمعنى الوصفية بالإحسان، البر أي الموصوف بأعمال الإحسان. المهيمن اسم فاعل من الهيمنة والسيطرة، مبدي الخلق من عدمه، مبدي بمعنى مظهر، من عدم أي من لا شيء، وهذا الفرق بين صنعه وصنع غيره، فغيره إن صنع فإنما يشكل المادة، وهو سبحانه إن صنع يشكل المادة ويوجد المادة. ولذا نحن درسنا في العلوم أن المادة لا تستحدث، لأن لو استطعنا أن نستحدث المادة لأصبحنا خالقين، ولا خالق إلا الله. فالمادة لا يستحدثها إلا الله الواحد الأحد الذي أوجد المواد المفردة والمركبة، وهو الذي يفنيها ما دام وجدها يفنيها، وغيره لا يستطيع إفناء المادة. من علم الناس، من الأسماء العامة، من الأسماء العامة التي تأتي بمعنى الذي، وهو يجوز إطلاقه بالاشتراك على الله وعلى غيره. تقول من خلقك؟ تقول الله. وتقول من صاحب هذا البيت؟ تقول زيد. من علم الناس ما لا يعلمون، كما قال جل وعلا في محكم التنزيل: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فله الحمد والمنة أن أنطقنا، وله الحمد والمنة أن أعقلنا، وله الحمد والمنة أن أقدرنا، وله الحمد والمنة أن أنزل إلينا الكتاب وتلا علينا الآيات. من علم الناس ما لا يعلم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وبالبيان ينطقهم والخط والقلم. النطق البياني هو الذي يسمى لفظا، والنطق الخطي يسمى رسما، والقلم أثره الخط، والقلم أثره الخط أيا كان لون الخط أو شكله. ثم الصلاة على المختار، ثم الصلاة على المختار اكرم، يعني الهمزة لا تنطق، على المختار اكرم مبعوثي، أو تأتي بالتسهيل: ثم الصلاة على المختار اكرم مبعوثي، فهو أكرم مبعوث، وهو خير مبعوث وأفضل مبعوث. ومن أسباب خيريته، ومن أسباب خيريته فضل كتابه على كتاب من سبقه بخير هدى في أفضل الأمم، وفضل أمته مكتسب من جهتين: من جهة فضل كتابهم، ومن جهة فضل نبيهم. وهذان أمران لا تعلق لهما بالناس، وهم أفضل الأمم من جهة عملهم، وهذا متعلق بهم، وهم أفضل الأمم من جهة إكرام الله لهم بأن يجازيهم بالحسنات عشرات المئات من الأضعاف، والآل والصحب والأتباع قاطبة. الآل عند الإطلاق فالمقصود به الأتباع، ونحن لا نفصل في كثير من المسائل حتى نستطيع أن ننهي المقرر. الآل عند الإفراد المقصود به الأتباع، سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب، لكن مع الاقتران بالصحب فالمقصود به أهل بيت النبوة، فالمقصود بهم أهل بيت النبوة المؤمنين كأزواجه وأعمامه المسلمين، وأبناء عمومته وعماته المسلمين، وأحفاده والصحب المقصود به هنا المعنى الشرعي، وهم المهاجرون والأنصار والذين كحل الله نواظرهم برؤيته مع الإيمان، والأتباع قاطبة، مقصود بالأتباع المتبعين لهم بإحسان، وأما غير المتبعين لهم فإنهم لا فضل لهم من جهة أنفسهم إلا مقارنة مع الكفار. والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم، النهج بمعنى الطريق والمسلك، والمقصود به الجادة والكيفية التي كانوا يستدلون بها في أبواب الدين، قال الله، قال الرسول، الإجماع، قال الصحابة، وكيفية عباداتهم فلا يبتدعون، وكيفية أخلاقهم فلا ينفرون، وكيفية معاملاتهم فلا يشذون. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، لاح بمعنى ظهر، والنجم عند العرب كل كوكب مضيء، وما ليس بمضيء من الكواكب لا يسمى نجما، وإن ضاف هو نجم. وعد أنفاس ما في الكون من نسم. نسأل الله أن يصلي ويسلم على نبينا محمد. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. هذه الصلوات وأمثالها أحيانا لا بأس بها، لكن المداومة عليها وترك المسنون الوارد خلاف السنة. المداومة على هذه الزيادات في الصلوات والسلام على سيد البريات صلى الله عليه وسلم وترك ما ورد خلاف السنة، والذي ورد من صيغ السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة لديكم، وأقله صلى الله عليه وسلم، وأحسنه صيغة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إذا جمعت السلام إليها. وبعد، أي بعد هذه المقدمة، أعرض عن الكلام السابق وأقدم لكم هذا الكلام اللاحق. ما هو؟ من يريد الله العظيم به. طبعا يجوز تقول وبعد، ويجوز تقول أما بعد، ويجوز أن تقول وأما بعد، على خلاف بين اللغويين في أيهما الأفصح. من يريد الله العظيم به خيرا يفقه في دينه القيم. الدين القيم يوصف بأنه دين القيم، وذلك دين القيمة، أي الدين الذي قيمته عالية عظيمة غالية. ومصداق هذا ما جاء في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وغيره. وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. الله تبارك وتعالى أمرنا وحظ المؤمنين على التفقه في الدين، فقال لعلهم يتذكرون، لعلهم يفقهون، لعلكم تتذكرون، لعلهم يدبرون، ونحو ذلك من الآيات، لأن ما فيه لعل فهو حث وحظ، ما فيه من الله لعل فهو عيش حث وحظ، وما فيه عسى ها يوسف فهو بمعنى وجب، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قواعده في التفسير. نعم. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. قوله وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. أفضل منة على العباد الإسلام والإيمان، ثم أهل الإسلام أعظم نعمة عليهم العلم، فبالإسلام يتمايز الناس إلى صفين كفار ومسلمين، مشركين وموحدين، منافقين ومخلصين، ثم أهل الإسلام والتوحيد والإخلاص يمتازون بالعلم، بل الرسل يمتاز بعضهم على بعض بالعلم، فأكبر النعم بعد الإيمان والإسلام العلم، سواء كان فرضا أو نفلا، لعموم قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم. على من؟ على الكافرين. والذين أوتوا العلم درجات، على من؟ على المؤمنين. واضح هذا ولا لا؟ إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم يعني على الكفار، فامتاز الناس أهل الإيمان وأهل الكفر. والذين أوتوا العلم درجات من أهل الإيمان يرفعهم الله فوقهم. ثم بين أنه يكفيك في هذا دلالة أن أول سورة نزلت على نبيك تأمرك بالعلم وبالقراءة وبالكتب وبالبحث. قد اطلعت على منهج لبعض الجامعات الغربية المرموقة التي يشار إليها بالبنان، وإذا بهم قد وضعوا منهجا للعلم الأكاديمي عندهم، يقولون يقرأ طالب العلم في الماجستير والدكتوراه، ثم أثناء القراءة لعدد معين يحددونه هم 20 كتاب 40 كتاب، ترد على ذهني الأسئلة فيضع علامة الاستفهام، أي الخطوة الثانية، فيبحث عن أجوبة عن استفهاماته، هذه قراءة ثالثة، فإذا وجد الأجوبة دونها، وإذا لم يجد الأجوبة حينئذ يكون هذا مادة رسالته في الماجستير والدكتور. فتعجبت كيف هؤلاء الغربيين وضعوا هذا المنهج الرباني الموجود في كتاب الله، اقرأ، هذا أول مادة عندك، لكن تقرأها لله مو عشان شهادة ماجستير دكتور، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه علامة استفهام، كيف خلقك؟ تحط علامة استفهام بعثية. طيب ما عرفت الجواب، إذن اقرأ مرة ثانية، اقرأ باسم ربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الثالثة. طيب قرأت حصل عندك الأجوبة، ماذا تفعل؟ الذي علم بالقلم اكتب. هذه 4 خطوات علمية منهجية تصل بها إلى العلم في سورة اقرأ باسم ربك. وهنا في قوله أعني سورة القلم، تسمية سورة العلق بسورة القلم واردة لورود ذكر القلم فيه، وإن كان في أذهاننا أن سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، وأسماء السور كما لا يخفى عليكم جلها جل الأسماء توقيفية وبعضها اجتهادية. ومن ذلك تسمية سورة العلق بالقلم تسمية اجتهادية، ومن ذلك تسمية سورة البقرة بالسورة الجامعة كما كان يسميها شيخنا أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى في تفسيره. يقول: كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. يعني الله تبارك وتعالى امتن علينا بالتعليم في سورة الآلاء، وهي: فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورة إيش؟ الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان. الترتيب الوجودي: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فلماذا قدم التعليم على الخلق؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن كملوا خلق الإنسان علمه الرحمن علم الإنسان خلق الرحمن خلق بعدين خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان. إذن في علم القرآن وفي علم البيان، فعلم القرآن العلم الشرعي وعلم البيان العلم الدنيوي، يبين عما في نفسه، فرق. فقدم التعليم القرآني الديني لأنه المقصود، خلقنا الله لغاية علمية. ما هو؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. في أي سورة؟ في أي سورة؟ الطلاق. ليش في الطلاق؟ لأن الغاية العلمية مطلقة لا حد لها، ما يمكن أن تصل إلى حد لها. هذه مناسبة وضع الآية في سورة الطلاق. أما الغاية العملية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الذاريات أي ذرأناكم لتحرثوا لتعملوا لتزرعوا. قال: وقدمه في سورة النعم، يقصد بسورة النعم وهي اسم من أسماء سورة النحل، سمى بسورة النعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتش. الجوارح جمع جارحة، هنا المقصود بها الكواسب، وهي الكلاب والفهود المعلمة، الكلاب والفهود المعلمة ونحوهما. ليش نقول ونحوهما؟ يمكن واحد يعلم الذيب على الصيد، يمكن واحد يعلم النمر على الصيد، ما تدري. ولذلك قال جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالله جل وعلا جعل صيد الكلب المعلم مباحا. طيب إذا كان غير معلم ليس بمباح. فإذا كان الله ميز فعل الكلب المعلم فكيف بفعل الإنسان المعلم؟ منها يعلم عن باغ ومغتش. عن باغ يعني متجاوز الحد، ومغتشم يعني رجل اغتش، أي بمعنى أصابه الغش والجهالة. مغتشم يعني مصاب بالجهل والجهالة. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهيمين. لا يوجد أسفه من المشرك، وهذا معنى وذم ربي تعالى الجاهلين. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فأسفه الناس في حق الله المشركون، وفي حق الناس الذامين للصحابة الذين قالوا لما قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، فقال الله: لا، إنهم هم السفهاء. وهذا أسلوب الحصر، فدل على سفاهتهم في أنفسهم. أشد ذم فهم أدنى من البهيم. البهم وصف للبهيم، يقال حيوان بهيم، أي بمعنى أنه لا يستطيع أن يعرب عما في ضميره وعما في نفسه. والبهم أيضا وصف، يقال خيل بهم دهم، بهم يعني ذات لون واحد، فإن الحيوانات الخيول كلها ذات لون واحد، لا يوجد خيل يستطيع أن يعبر عن نفسه والآخر ما يستطيع، كلها على شكل واحد لا تستطيع التعبير. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان، في المال أو في العلم والحكم. وهذا جاء في حديث من؟ عبد الله بن مسعود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا غبطة إلا في رجلين، أو قال إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلم آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق. والغبطة غير الحسد، الغبطة تمني الخير مع عدم زواله عن الغير. ما هي الغبطة؟ تمني الخير مع عدم زواله عن الغير، مع عدم تمني زواله عن الغير، بخلاف الحسد. الحسد تمني الخير مع تمني زواله عن الغير عياذا بالله. والمؤمنون أهل غبطة وليسوا أهل حقدة وحسدة، أهل الإيمان الكمل أهل غبطة وليسوا أهل حقدة ولا أهل حسدة، وإنما الفساق هم أهل حسدة وأهل حقدة. قال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء اغبط بذي النهم، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وهذا حديث صحيح. ومن صفات أولي العلم أولي الإيمان نهمتهم في العلم، كما قال الإمام أحمد وغيره مع المحبرة إلى المقبرة. نعم، أحسن الله عليكم. العلم أغلى وأحلى ما استمعت له أذن وأعرض عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم لله، العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي. كمل اللي بعده. لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم، ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصدة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. قوله العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، يعني الآلات آلات العلم إما السماع وإما العين وإما اللسان وإما البنان بالخط، ومهما تنظر إلى السمع فلا خير من سماع العلم، ومهما تم النظر إلى شيء فلا خير من النظر إلى العلم، ومهما تكلم الإنسان في شيء فلا أفضل من كلامه بالعلم، ومهما كتب الإنسان فلا شيء أفضل من كتبه العلم. هذا معنى العلم أغلى وأحلى، أغلى من حيث القيمة وأحلى من حيث الجمال والحلية والزينة. ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم غايته القصوى يعني الأقصى الذي هو الأرفع، ويأتي كلمة الأقصى بمعنى الأرفع ويأتي بمعنى الأقرب. العلم غايته القصوى أي العليا، ورتبته الغاية القصوى الأرفع، ورتبته العليا من حيث المقامة القصوى من حيث المكانة العليا. فاسعوا إليه يعني اطلبوه بكل أوقاتكم وقواكم يا أولي الهمم. أولي بمعنى أصحاب، يا أصحاب الهمم، والهمم جمع همة، جمع همة. العلم أشرف مطلوب، لا شك أن العلم أشرف مطلوب، وشرف العلم بشرف متعلقه، فإذا كان العلم يتعلق بالله فهو أشرف مطلوب، إذا كان يتعلق بدين الله فهو أشرف مطلوب، إذا كان يتعلق بأولياء الله من الأنبياء والمرسلين والصالحين فهو أشرف مطلوب. طيب، وطالبه كأمثالكم، نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النيات ويبارك لنا ولكم في الخطوات. وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. إذا كان الملوك والأمراء والشيوخ إذا جاءهم الضيوف يفرشون له السجاجيد الحمر إكراما وإذانا بالإكرام، ولا لا؟ وإذا أرادوا إهانة إنسان ما نزل عندهم يطون عنه البساط، يقولون ما تطأها أنت، ولا يرسلون له من هو رفيع المقام حتى لا يقال أكرم فلان. تخيلوا من الذي يرسل إليك لأنك تطلب العلم؟ الملائكة. ويضعون لهم لك أجنحتهم كما قال صلى الله عليه وسلم، يضعوا إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طلعت من بيتك إلى هنا الملائكة تضع أجنحتها لك إكراما من الله لك. العلم نور مبين، مبين أي بمعنى مظهر، اسم فاعل من أبان يبين، من أبان يبين فهو مبين. يستضيء به، يتنور به من؟ أهل السعادة، أهل السعادة. العلم مثله كمثل إنسان في الظلام، فإذا ما لاح كوكب استضاء بالكوكب أين الطريق. العلم كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه العالم بإيش؟ بشيئين، قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب. كم مثل؟ مثلين. شو المناسبة؟ وفضل العابد العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني في الأرض، أو كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني في السماء. فالعالم مرفوع المقام، فاطلبوا العلم، مرفوع المقام في الأرض، مرفوع المقام في السماء. في الأرض الناس ينتظرون ماذا يقول رسول الله، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السماء الناس ينظرون من أين تخرج القمر، ليعرفوا أين المشرق وأين المغرب، أين الطريق، حتى لا يدوسوا على الهوام والدواب ويقعوا في الحفر والمهالك والمفاوس. والجهال في الظلم أعظم ظلمة، ظلمة الجهل. ولذلك كان الشرك ملازما للجهالة، وجهالة الشرك وظلامة الشرك يوقع الإنسان في الرداء، أي رداء لا تتخيله، حتى يصل به الرداء أن يعبد صنما هو يصنعه بيده. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. أعلى درجات الحياة، الحياة مع العلم. وأدنى درجات الحياة، الحياة مع الجهالة. فارفع لنفسك المقام، فإن المقام ليس بالمقام، المقام بالعلم. ولو أن مقامك على أرفع البيوت، لكن ما دام أنك ما عندك علم فأنت ميت في حكم العلماء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون. وفي السعير معترف كل بذنبه، كما في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. نسمع أي المنزل، أو نعقل أي نفهم المنزل. ما كنا في أصحاب السعير، فلا سمع ولا تفكر. قد يكون هو عنده عقل، لكن العقل لا ينجي، الذي ينجي هو السمع والتعقل فيه، لا التعقل خارج السرب كما يقال. فالعقل خارج النقل لا ينفع، بل يضر ويردي. لا سمع لا عقل بل لا يبصر. والقاعدة المضطردة أن من ترك السمع تلوث عقله، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من ترك السمع أصيب عقله بجرثومة ولوثة الزبالات، زبالات الأفكار، فتجده يقول ما يضحك منه الثكالة وما يضحك منه أطفال الصغار من أهل السنة. أين عقله؟ هذا أمر غريب جدا، نسأل الله السلامة والعافية. بل لا يبصرون، لا يبصرون كما قال عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، فهنا لا يبصرون بصر القلب وهي البصيرة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام في عدم سماعهم وعدم دركهم للمسموع، بل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من جهة أنهم أوتوا الآلات وأغفلوها، نسأل الله السلامة والعافية. وفي السعير معترف كل بذنبه أنهم أعرضوا، فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. الجهل أصل ضلال الخلق، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوم نوح لما هلك أولئك الرجال الصالحون، تصور لهم إبليس، فتصوروا تلك الصور في تماثيل، قال حتى نسي العلم بالتشديد فعبدت مع الله، فسبب الشرك الجهل والغلو والصور والتماثيل. ونبه على هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب أن أعظم أسباب انتشار الشرك الجهل والصور والقبور والغلو في الصالحين، قال وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، طرا أو طرا، طرا بمعنى قطعا، وأصل شقوتهم طرا بمعنى قطعا سببه الجهالة، أو طرا يعني على رأس الأسباب، وطرة كذا يعني ما كان في أعلاه. والعلم أصل هداهم، هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، كما قال الله في محكم التنزيل في آيتين في سورة البقرة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع بالتخفيف وين؟ في البقرة. وفي سورة طه المكية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ها ليش في طه مشدد وفي البقرة مخفف؟ لأنهم لما كانوا في مكة، طه مكية من التلاد الأول نزولا، لما كانوا في مكة كانوا بحاجة إلى شدة التمسك وتعذيب الكافرين لهم، فناسب التشديد فمن اتبع هداي. لما كانوا في المدينة كانت الدولة لهم فناسب التخفيف، فمن اتبع هداي وفمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والصواب عموم نفي الضلال وعموم نفي الشقاوة. فإن قال قائل فإن المسلم قد يشقى في الدنيا، نقول المؤمن الكامل الإيمان لا يرى السجن شقوة، ولا الهجرة شقوة، ولا الوحدة والخلوة شقوة، بل ولا القتل في سبيل الله شقوة، يرى كل هذه الأمور منحة، يهاجرون وهم محتسبون، أحدهم يقتل في سبيل الله وهو محتسب، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. ذو جمع ذو، يجوز تقول ذو وذوي، وذو وذي للمفرد، وذوى وذوي بالمثنى. ذو الحكم يعني أصحاب الحكم، والمقصود بالحكم عند الإطلاق المستنبطين المدركين لمراد الله ورسوله. ما المقصود بأصحاب الحكم؟ المستنبطين المدركين لمراد الله ورسوله، وليس المقصود أصحاب حكمة ابن عطاء الله ولا أصحاب حكمة ابن عربي، لا، هذه ما هي حكمة، هذه الصواب أن لا تسمى حكمة، بل هذه من سفسطات أهل وحدة الوجود وأصحاب الوحدة. قال: والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. لا شك أن الخوف والحزن الطويل، لماذا قال الطويل؟ لأن الحزن الطارئ قد يطرى على أهل الإسلام، كما قال البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل أصحابه الثلاثة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، قال: باب من رؤي الحزن على وجهه. هذا طارئ، لكن الحزن الطويل لا يوجد على أهل الإسلام، والحزن الطارئ الموجود عليهم شفقة ورحمة بأصحابهم، لا ضجرا من قدر الله أبدا. قال الله جل وعلا في موضعين في كتابه، في سورة قاف، في سورة فصلت، وكذلك في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في فصلة، وفي الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف بالجهل أي بجهل العواقب منفي عنه. قال بعض المفسرين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: لا خوف عليهم على ما هم مقدمون عليه بجهل ما يكون في مستقبل الأيام، ولا هم يحزنون بترك ما تركوا من ورائهم من ذرياتهم. وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. أهل العلم دائم الموازنة بين الخوف والرجاء، والحزن في كتاب الله جاء منفيا ولم يأتي مثبتا، والسبب في ذلك أن أهل الإيمان والتقى لا يرون في أقدار الله شيئا يكون يحزنهم، لأنهم يرون أن قدر الله كله خير. العلم والله ميراث النبوة، وهذا جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمه. طبعا هنا يشبهه، لا أدري، هذا النون زائد من النساخ الظاهر، يشبهه طوبى لمقتسم. يقول: لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. الميراث الحق يقال إرث وورث، يجوز بالواو وبالهمز، وأصله واوي والهمزة مقلوبة، وقيل تقول ورث وإرث، وورث يرث إرثا. فإذا نظرت إلى المصدر مهموس، إذا نظرت إلى الجمع والمفرد واوي، لأنه إرث حق دائم أبدا. هذا وجه فضل العلم. المال يفنى، المال تقضي عليه إيش؟ الجوائح. إنسان عنده عمارات يأتي الزلزال يقضي عليها كلها، والإنسان اللي عنده علم لا يخاف عليه، علمه معه وين ما راح. فإرث حق دائم أبدا يدخل معه القبر، وما سواه إلى الإفناء والعدم. أين إرث قارون؟ فخسفنا به وبدار الأرض. وإرث موسى عليه السلام إلى اليوم باق، ونحن نقول من حكم موسى أنه قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده، ولا لا؟ شوفوا حكم موسى إلى الآن ننطق بها ونتعلمها ونعلمها الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كلام النبوة الأولى يعني من أيام نوح عليه السلام، الكلام هذا موجود. طيب وش اللي كان يقولها الأغنياء في أيام نوح؟ راح فني إلى الإفناء والعدم، والإفناء هو انتهاء الشيء شيئا بعد شيء، والعدم هو عكس الوجود، عكس الوجود. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. وورث سليمان داود. يلا السؤال، داود عليه السلام عنده أولاد أكثر من سليمان، فليش الله خصه؟ لأنه ورث العلم عن النبي، ليس الورث هنا ورث الملك كما ظنه الجاهلون. وورث سليمان داود النبوة العلم، فخصه الله بالذكر دون إخوته الذين ورثوا أشياء من الدنيا، والنبي إذا ترك شيء لا يورث، كما هو منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث. وهذا عام ما تركناه صدقة. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم، قال: ربي إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. خفت الموالي الذين يوالونني ويتبعونني، خفت عليهم أن يندرس من بينهم العلم. فزكريا عليه السلام ما أراد الولد لأجل أن يحمل عنه المال، إنما أراد الولد ليحمل عنه العلم. فقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال: خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. ميزان الشرع العلم، كيف نعرف هذا الشيء موافق للشرع أو لا؟ إلا بالعلم. قوام العبادات بالعلم، بدون العلم لا يقوم شيء، بل كل ما بني على غير العلم فإنه إما أن يكون، لاحظوا الآن القسمة رباعية، ما فيه، كل عمل يقوم بغير العلم فهو إما شرك أو بدعة أو ناقص أو مردود. إنسان ما عنده علم في الصلاة لا تخلو صلاته من هذه الأحوال الأربع: قد يقع في الشرك وما يدري، قد يقع في البدعة وما يدري، قد ينقص من صلاته وهو ما يدري، قد ترد عليه عبادته لأنه ترك واجبا وهو لا يدري، أو زاد واجبا وهو لا يدري، أو زاد شيئا قصدا وهو لا يدري. قال: وكلما ذكر السلطان في حجج، الحجج هنا الآيات والبينات، وهي قاعدة من قواعد التفسير. ما هي هذه القاعدة؟ كل سلطان، اكتب اكتب، كل سلطان في القرآن فهو بمعنى الحجة والبرهان والدليل. هل عندكم من سلطان بهذا؟ إذن معنى هذا أن السلطان في القرآن معناه الحجة العلم، لا سلطة الأيدي لمحتكم. وليس المقصود هنا قوة اليد، فسلطة اليد بالأبدان قاصدة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. يعني القوة البدنية هذه قد تكون موافقة للشرع إن ضبطت بالعلم، قد تكون مخالفة للشرع إن لم تضبط القوة البدنية بالعلم. فربما يصل بالإنسان إذا لم يضبط يده بالعلم يصل به إلى الظلم والغشم، والغشم معناه الجهالة والسفاهة، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ربهم طبعا هنا مكتوب غلط، صلحوا التشكيل، إلى مرضاته راء بفتح الراء وليس بالكسر، بكسر الباء. ربهم. العلم من أعظم فوائده أنه يطهر القلب من الدنس ومن أدران أمراض القلوب كالحقد والحسد والكبر. العلم أمر عظيم، ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. إذا ذهب العلم يذهب معه الدين والدنيا، فإن من ليس عنده علم ربما يخسر دنياه فلا يستفيد تجارته. ولهذا حتى الذين يكتسبون الدنيا يكتسبونه بنوع من العلم الدنيوي، ولولا هذا العلم الدنيوي لما اكتسبوا بعد توفيق الله جل وعلا وفضله. قال العلم يا صاحي، كلمة يا صاحي أصلها نداء لكن المقصود المعنى، يعني يا من أقصدك فاصحى. العرب تقول يا صاحي، يعني يا صاحبي، ويحذف الباء فيقال يا صاحي، مثل يا عثمان يا عثمى، يا عائشة يا عائش. ويجوز أن يكون يا صاحي أياما يسمع فأصيح بك. العلم يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لممه، كما جاء في الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها لتستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: كذاك تستغفر الحيتان في لجة. الحيتان هي ليست مثنى، الحيتان جمع، جمع حوت، حوت وحيتان، ولا مثنى لهما من لفظه، حوت وحيتان ولا مثنى لهما من لفظه. وأصل السمك عند العرب يطلقونه على، يقولون عنه الحوت، وأما السمك فهذه وجدت بعده، وجدت بعده. كذاك تستغفر الحيتان في لجج، لجج البحر عمقه وغوره وغوصه من البحار محيطات له في الضوء والظلم. تأمل إذا أردت أن تتصور هذه الصورة، تذكر نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، هداه الله عز وجل بالعلم فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو كان جاهلا ما يعرف ماذا يقول، أما نبي الله معلم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ما دعا بها عبد إلا نجاه الله من الغم. قال الله تعالى: فنجيناه، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. قال: وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أي كمي. الذي يخرج في طلب العلم محتسب أمرين: رفع الجهالة عن نفسه ورفع الجهالة عن أمته، فهو مجاهد في سبيل الله كالذي يحمي حوزة المسلمين ويحمي دين المسلمين. أي كمي، ما معنى أي كمي؟ يعني أي قدر عظيم حصلته والكمي بالياء القدر. وأصل كلمة كم هو يطلق على العدد ويطلق على القدر. كم أنصحك، أي كم من القدر أنصحك. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، كما مر معنا في الحديث قال وإن الملائكة تضع أجنحتها. والأملاك، الأملاك جمع ملك بفتح اللام، ملك وأملاك وملائكة، لكن التاء في الملائكة للمبالغة، التاء في الملائكة للمبالغة، مثل الخاصة العامة. ما نوع التاء في الخاصة والعامة؟ للمبالغة. مثل علامة، علامة ما نوع التاء في العلامة؟ المبالغة. إذن ملك وأملاك وملائكة، التاء للمبالغة، أي أنهم رسل بليغين في أداء الرسالة، هذا معنى المبالغة. لأن كلمة الملأك وأملاك معناها الرسل. قال تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. كيف تضع الملائكة أجنحتها؟ هذا غيب لا نعلم، وأخطأ من خاض في هذا الغيب. والأصل في الغيبيات إمرارها كما جاءت، كما قال إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال أمروها كما جاءت، غيبا. قال والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسب. يعني السامع العلم، السالكون طريق العلم يسلكه من الجنان طريقا بارئ النسب. لهذا أنا أقول دائما أقصر طريق وأفضل طريق لا تخشى منه غائلة إلى الجنة طلب العلم، أقصر طريق وأسلم طريق لا تخشى منه غائلة طلب العلم، فكن مع المحبرة إلى المقبرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، حديث واضح كما رواه مسلم وغيره. قال والسامع العلم والواعي ليحفظه موديا ناشرا إياه في الأمم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فيا نظارته. ولهذا يقول بعض العلماء أكثر الناس نظارة في الدنيا وفي الآخرة هم أهل الحديث، لأنهم يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحفظونها ويؤدونها كما سمعوها. فيا نظارته، بالضاد أخت الصاد من النظرة وهي اللمعان، إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. كفأك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. إذا جادلك الناس أي الناس أفضل فقل لا تجادل، ففي آية المجادلة القطع بأن العلماء أرفع الناس درجة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، جاءت في أي آية؟ في آية الفسح، أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالفسحة في دين الله تنال بالعلم، والنشوز عن دين الله بترك العلم. فاطلب العلم رعاكم الله، ابذلوا له أوقاتكم الغالية. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. هذه مسألة ذكر بعض أهل العلم أنها عويصة، ولكن والله أعلم أنها هينة لينة، فإن الله عز وجل فضل بنى آدم بالعلم ما فيها عويصة. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم، عرض إيش؟ عرضهم ميم الجمع راجل إيش؟ المسميات. عرض المسميات، قال للملائكة سموا وشو هذه، سموا وشو هذه، ما عرف. قال لآدم ما هذا، فعرف. ما هذا، فعرف. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، أسمائهم، أسماء المعروضات. طبعا هنا هم ضمير يطلق على العقلاء، فدل على أن المسميات المعروضة كانت للعقلاء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، ففضله بالعلم كما فضله بخلقته جل وعلا إياه بيديه الكريمتين. كذاك يوسف لم تظهر، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. يعني سورة يوسف عليه السلام بأي شيء فضله الله عز وجل في بيت الوزير؟ الوزير عنده عبيد كثيرين. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض بأي شيء؟ لنعلمه من تأويل الأحاديث. فبالعلم فضله الله عز وجل، وكان من علمه العلم بالتوحيد. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والعلم بالتوحيد أشرف أنواع العلوم. وما اتباع كليم الله للخضر، الخضر في نطق بهذا الاسم أربعة أوجه كلها واردة. الخضر بسكون الضاد، والخضر بسكون الضاد وكسر الخاء، والخضر بجمع الضاء بجمع بضم الخاء مع سكون الضاء، أي ثلاثة أوجه. والخضر بالفتح، فتح الخاء وكسر الضاد، والخضر، هذه خمسة أوجه في إطلاق اسم الخضر، وقيل غير ذلك. وسمي الخضر خضرا قيل لأنه مخضر بالعلم، يعني معشوشب بالعلم، لا يكاد علمه يجف ولا يخف. وقيل ما جلس مقاما إلا أخضر، والأول هو الأشهر. وقيل اسم علم جامد، واختلف فيه هل هو نبي وهو قول الأكثر، أو ملك وهو ترجيح شيخنا أبي محمد غلام الله رحمتي رحمه الله تعالى المفسر المحدث، أو هو رجل من الصالحين وهذا خلافه القرآن، فإن فيه علمناه أي وحيا، والله لا يوحي إما إلى الملائكة وإما إلى الأنبياء والمرسلين. للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، فيه دلالة على جواز جلوس الأعلى للأدنى. كليم أعلى باتفاق العلماء، بإجماع أهل الملل، ملة موسى عليه السلام واليهود، وملة عيسى عليه السلام والنصارى، وملة المسلمين ومبتدعيهم، كلهم مجمعون أن موسى كليم الله أفضل من الخضر، إلا طائفة شرذمة لا كثرهم الله من الحلولية زعموا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهم مكذبون لله ولرسوله. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، منبهم يعني غير ظاهر أمره. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم، معروف أن موسى عليه السلام فضله الله برسالاته، ووعده وكلمه بلا واسطة ملك، وسمع كلام الله بلا واسطة ملك، وهذا دليل على فضله. نعم. أحسن الله عليكم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدمي، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية، وأضحت الآي منه في صدورهم، وإن غدوا كلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. الأفضل بدون همز. وإن غدوا كلاء في القيام به، وإن غدوا وكلا في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. نعم، قولا بدون واو. أحسنت، قولا وفعلا. نعم. وخصهم ربنا بصرا بخشيته، وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم، حيث استجابوا أهل الجهل في صمم، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. وموت قوم كثير والعد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم، كما منافعه في العالم اتسعت، وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مسترق، سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم، هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي. الله، هذه الفضائل أهل العلم، فضائل العلم لا منتهى لها أيها الإخوة. قال: وقدم المصطفى. المصطفى وصف من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس اسما، وهو الصواب، ومعناه المختار المجتبى. النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى قدم بالعلم حامله، فقال يؤم القوم إيش؟ أقرأهم لكتاب الله. أعظم بذلك تقديما لذي قدمي، لذي قدم أي لذي سابقة، وليس المقصود بالقدم هنا الرجل، إنما المقصود القدم يعني السابقة. قال: قدم صدق عند ربي، قدم صدق يعني سابقة صدق. قال: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية، وأضحت الآي منه في صدورهم. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام شبه العلماء العاملين بالأرض الطيبة التي قبلت المطر والغيث وكلأت العشب، وشبهت العلماء غير العاملين بالأرض التي قبلت الماء ولم تنبت العشب، وشبه الجاهلين الذين جاءهم الوحي والغيث شبههم بأرض لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ، واضحت الآي منه في صدورهم. يكفيهم فخر أن الله جعل في قلوبهم العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والآية الأخرى بما استحفظوا من كتاب الله. والعلم قائم على أسسين، ما هما؟ العلم قائم على أصلين: الحفظ، حفظ المنقول، والثاني فهم المنقول. الحفظ: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والفهم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا أردت أن تكون حافظا فاعمل بقول صاحب الرحبية: احفظ فكل حافظ إمامه. والحفظ لابد أن يكون معه آلات الاستنباط. قال: وإن غدوا وكلا في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. غدوا يعني أصبحوا، والواو الجماعة راجع إلى العلماء، أي أصبح العلماء وكلاء في القيام به، وكلاء عن الأنبياء، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يقومون مقام الأنبياء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. يعلمون الناس ماذا يقولون، يعلمون الناس ماذا يفعلون، يعلمون الناس دين الله جل وعلا. وخصهم ربنا بصرا بخشيته، الله أكبر، وعقل أمثاله في أصدق الكلم. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولم يقل إنما يخشى العلماء الله، لما؟ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فالمعنى أن العلماء لا يخشون إلا الله، هذا فائدة تقديم المفعول على الفاعل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو كان في غير القرآن إنما يخشى العلماء الله، إنما يخشى من عباده العلماء الله، لكن لما قدم المعمول دل على الحصر. وفائدة أخرى: إنما أسلوب حصري، لكن إنما أسلوب حصري للفعل يخشى، وتقديم المفعول أسلوب حصري لمفعول الفعل، فرق بين الحصرين، هذا نوع من الحصر وهذا نوع من الحصر. إنما يعني على وجه الكمام والتمال والتعظيم العلماء يخشون الله عز وجل، معناها العوام يخشون الله، لكن خشيتهم ليست كخشية الله، خشيتهم دونية، خشيتهم آنية، أما خشية العلماء عظيمة. وقال يخشى ولم يقل يخاف، يعني في فرق بين الخشية والخوف، الخوف وجل بلا تعظيم، أما الخشية وجل مع تعظيم، وجل مع تعظيم. قال: وخصهم ربنا بصرا بخشيته، وعقل أمثاله في أصدق الكلم، وما يعقلها إلا العالمون. ها، إذن لو قال لك قال: من هم العقلاء؟ تقول: العلماء. من هم العقلاء عند الله؟ العقلاء عند الله هم العلماء. ولذلك كان من أبرز علامات العلماء أنهم يفهمون أوجه الأمثال، لا تغيب عليهم الأمثال في القرآن. ولذلك لما ذكر الله الأمثال ماذا قال؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وذلك كان بعض السلف إذا مر عليه مثل لم يفهم وجه المثل والممثل به ووجه الشبه والمشبه به ووجه المقايسة كان يبكي، يقول: لست من العلماء الذين قال الله عنهم وما يعقلها إلا العلماء. هذا معنى قوله: وعقل أمثاله في أصدق الكلام. الأمثال جمع مثل، وكل مثل في القرآن، هذه قاعدة كلية من قواعد التفسير، اكتبها، كل مثل في القرآن فهو بمعنى القياس، كل مثل في القرآن فهو بمعنى القياس، قياس شاهد على شاهد، غائب على شاهد، غائب على حسي، على معنوي، معنوي على حسي، وهكذا. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا أهل الجهل في صلة. في سورة آل عمران: المعظمين، وإنما عظموا للعلم، عظموا من الله جل وعلا، عظموا من أولياء الله، آل عمران بالعلم. وفي آية الشهادة جعل الله شهادة العلماء مقرونة بشهادته العالية وشهادة ملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حيث استجابوا أهل الجهل في صمم، قالوا: لو كنا نسمع أو نعم. قال صم بكم عم، هذا أهل الجهل، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. كيف يعني يوم الحشر العلماء يشهدون؟ العلماء يشهدون يوم الحشر بأمور عدة ذكر الله عز وجل منها أمثلة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هم يكذبون، يقول ما لبثنا إلى يوم أو يومين، يعني يمكن يقصدون لو أطالت أعمارنا لعملنا الصالحة. فشهد أولو العلم بتكذيبهم، ولذلك قال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هذه شهادة. والعلماء يشهدون بالبلاغ للأنبياء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم يشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، يشهدون لله بالتوحيد، ويشهدون للأنبياء بالبلاغ، ويشهدون لله عز وجل بالكمال، ويشهدون لله عز وجل بالإمهال، أنه أمهلهم حتى جاءت آجالهم فماتوا. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي. وهذا كما مر معنا في الحديث قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعه. وهذا جاء عن ابن عباس، اكتب، قال ابن عباس لموتي أحب إلى الشيطان من كذا وكذا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى إذا هلك أولئك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. شوفوا أثرهم العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم وإنما قبض العلم بقبض العلماء، إنما قبض العلم بقبض العلماء. قال وموت قوم كثير والعد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. الحبر، وصف العالم بالحبر لأن مداده العلمي لا ينتهي كمداد القلم لا ينتهي. القلم كلما تضعه في الحبر يكتب، كلما تضعه في الحبر يكتب. العالم كلما سانحت له سانحة يتكلم يعلم. فهذا وجه التشبيه. ويسمى العالم حبرا وبحرا لأنه لا ساحل له، كما هو وصف من أوصاف حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. والأحبار عند اليهود وصف للعلماء العالمين بالتوراة، العالمين بالتلمود، يسمونه حبرا. والرهبان العابدون منهم دون العالمين، ولذلك قدم الأحبار على الرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. مات ابن باز ما وجدنا أحد يسد مسد، مات ابن عثيمين ما وجدنا أحد يسد مسد، مات الألباني ما وجدنا أحد يسد مسد، وهكذا في كل زمان إذا مات العالم قل ما تجد من يسد مسد. ولذلك كان من علامات القيامة موت أهل العلم، موت أهل العلم من علامات القيامة. كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. أي وربي إذا مات العالم حزن أولياء الرحمن وفرح أولياء الشيطان. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. لو أن الشياطين والجهال علموا شيئا يسيرا من فضل العلم لعلموا أن موت العالم مصيبة عليهم، موت العالم مصيبة عليهم. كان بعض أهل الشام يبكون لما مات معاذ بن جبل، يقولون اليوم إلى من نذهب؟ هذا وهم في زمن الصحابة. معاذ بن جبل توفي في زمن عمر، في خلافة عمر، وعاش عمر بعده 5 سنوات، تخيلوا. ومع ذلك كانوا يبكون في الشام، يقول من يخلف مثل معاذ بن جبل؟ يقول هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. إذا كانت الرجوم في السماء، إذا كانت النجوم في السماء ترجم شياطين الجن، لأنها شياطين، لأنها تخطف الكلم المسموع من الملائكة وتزيد فيها تلك الكلمات. كذلك العلماء في الأرض يرجمون شياطين الجن الذين يزيدون في دين الله عز وجل. هذا وجه التشبيه. العلماء في الأمة كثرهم الله تبارك وتعالى، فإنهم هم رجوم العدا، يرجمون من يعادي دين الله ودين المسلمين. قال لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم. العلماء رجمهم أشد من الشياطين، رجمهم أشد من رجم النجوم. ليش؟ لأن النجوم لا ترجم إلا شياطين الجن، أما العلماء فيرجمون بعلمهم شياطين الإنس والجن، وهذا فضل آخر. لذلك قال لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم. قال هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. أهل العلم هم هداة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن صححه الإمام أحمد وغيره، قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين ودعوى الجاهلين. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي. اكتبوا أفضل كتاب في هذا الباب، كتاب العلامة ابن عبد البر رحمه الله، فضل العلم. أحسن الله عليكم. نبذة في وصية طالب العلم: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا مصطفى بهم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بمن كان في شورى وهدى، وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه بسيله العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دعا كما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي. وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك لواء الصراط واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. هذه النبذة خص بها بوصية خاصة لطالب العلم. يقول يا طالب العلم، المقصود العلم عند الإطلاق قال الله قال الرسول. أما العلم الدنيوي الذي يسميه الناس اليوم علما هي صنايع، الطب صناعة، الهندسة صناعة، ولذلك يباع ويشترى. ألا ترى أن الطبيب يبيع طبه ويشتري طبه؟ أما العلم لا يمكن شراؤه ولا بيعه ولا يجوز. يقول يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. لا يجوز لمن سلك الله به العلم أن يدعه لتجارة فينسى العلم أو لمنصب فينسى العلم، كما قال البخاري عن بعض السلف في كتاب العلم من صحيحه: من سلك الله به طريق العلم فلا يضيعن نفسه ومن ترك العلم وبغى به بدلا فقد ضيع نفسه. الآن كلكم تعرفون البخاري، لكن أتحدى أحدكم يعرف غنيا من الأغنياء من زمن البخاري؟ ما حد يعرف. العلم ما له أصل، ما له بديل. وقدس العلم، قدس بمعنى طهر ونزه وعظم العلم واعرف قدر حرمته. ومن علامات أنك تعرف قدر حرمة العلم أنك لا تهينه عند صعاليك الدنيا. في القول والفعل والآداب فالتزم. طالب العلم ينبغي عليه أن يكون ممسكا لسانه، مدركا لفعاله، متأدبا بآداب العلم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له. لا بد لطالب العلم من عزم وحزم، عزيمة عظيمة في طالب العلم وحزم. لا يجامل نفسه، لا يجامل رغباته وشهواته، لا انثناء له، لا ينثني. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، ما ينام. كنت أتعجب وأنا في الجامعة الإسلامية من أحد زملائي كم ينام هذا الرجل. كان يحضر في اليوم الواحد 13 درسا. والله إني لا أتعجب متى ينام هذا الرجل. وأنا أراه أحيانا يركب معنا الباص من الجامعة إلى المسجد النبوي هناي، أظن هذه كانت تكفيه. وأحيانا كان ينام وهو ساجد، لكن كان يطلب العلم الليل والنهار. قال: والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم. طالب العلم ينبغي أن يكون نصوحا مع زملائه، متأدبا موقرا لأساتذته، والأستاذ فاحترم. كلمة الاحترام كلمة فارسية دخيلة ليست عربية فصيحة، وهي بمعنى التوقير والتعظيم والتبجيل. قال: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى به، كما وصى معاذ بن جبل وغيره أبو الدرداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بطلاب العلم، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول مرحبا بكم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، لا بد لطالب العلم أن يجعل نيته في طلب العلم الخلوص لوجه الله. ماذا يريد من وراء العلم؟ يريد أن يعرف الله وعظمته، يريد أن يعرف دين الله والحكمة فيه، يريد أن يعرف الجمع بين الشرع والقدر. إن البناء بدون الأصل لم يقم، ما يمكن يقوم البناء بلا أصل بلا عمدان. وعمود العلم الإخلاص، عمود العلم الإخلاص. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. إياك ثم إياك أن تطلب العلم ليقول الناس عنك أنك طالب علم أو أنك عالم أو أنك شيخ. وعلامة من يدعي المشيخ والعلم أنه إذا نوصح غضب، وأنه إذا لم يوقر غضب. فالإنسان لا يغضب لأنه لم يطلب العلم لتفتح له الأبواب، لم يطلب العلم ليقبل الناس رؤوس رأسه، إنما طلب العلم لله عز وجل، فلا يبالي بأعمال الناس ومعاملتهم إياه. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. نسأل الله السلامة والعافية. الذي يطلب العلم للدنيا قد جاء فيه الحديث الصحيح قال من طلب شيئا مما يبتغى به وجه الله إنما طلب به الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ولهذا قال فليس له يوم القيامة من حظ أي نصيب ولا قسم من الفضائل. كفى بمن كان في شورى وهودى وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهيم. يعني الله جل وعلا في سورة الشورى إنما ذكر فضل طلب العلم للعلم وليس لأجل الدنيا. وأما من يطلب العلم لأجل الدنيا فإنه في خسار. ولذلك الله سبحانه وتعالى غلظ القول في من طلب العلم للدنيا. أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ففي سورة الشورى في الآية 20 منها، وفي سورة هود في الآية 15 و16 منها، وفي سورة الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيب. لا ينبغي للإنسان يطلب العلم لمجاراة العلماء ولا لمماراة السفهاء. إياك أن تتكلم مع السفهاء لتبين لهم أنك عالم، احذر من هذه الخصلة. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. ولهذا قال جل وعلا وهو ألد الخصام، فوصفه بهذا الوصف ليبين بغضه له. ما معنى ألد الخصام؟ أي أنه إنما يخاصم ليقال عنه والله يعرف يسكت الناس، والله يعرف يتكلم. نسأل الله السلامة والعافية. والعجب فاحذره إن العجب مجترف. مجترف بمعنى الجرف الذي يجرف ما أمامه. العجب يجرف كل خير في الإنسان، فاحذر من العجب. فإن الشيطان لا يزال ينفخ فيك حتى تظنك أنك أنت وأنت، وإذا انتفخت ذهبت قيمتك عند الله، وإذا تواضعت ثقلت قيمتك عند الله. قال وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. طالب العلم عليه أن يبدأ بالمهم. كيف يبدأ طالب العلم؟ يبدأ طالب العلم أولا يصحح عقيدته. هذه قضية مهمة من المسلمات. ثم يبدأ بما يهمه في تصحيح العبادات من الفقه، ثم بعد ذلك يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، وأقل ذلك آيات الأحكام 500، وأحاديث الأحكام 500 كما في العمدة ما يقارب، أو 1000 كما في البلوغ، هذا أقل شيء. وإن استظهر الصحيحين فبها ونعمت. ثم بعد ذلك يتضلع في آلات العلم، آلات العلم السبعة. ما هي آلات العلم السبعة؟ أولا اللغة العربية، فيعرف الكلمات والمرادفات. أقل ذلك أن يقرأ 3 كتب في اللغة، كالمصباح المنير، مقاييس اللغة لابن فارس، القاموس للفيروزآباد. والله إني لكم ناصح، والله إني لكم ناصح، من لم يخطو هذه الخطوات لن يبلغ العلم. اقرأوا بالتدرج، المهم فالمهم. إذا خلصت اللغة ابدأ بالنحو، اقرأ فيه 3 كتب على الأقل. ثم بعد ذلك ابدأ بالصرف، اقرأ فيه 3 كتب على الأقل. ثم رابعا اقرأ في علم البلاغة واقرأ فيه 3 كتب على الأقل، واحفظ في كل هذه المتون أصلا من الأصول، فمن حفظ الأصول حاز الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. خامسا ابدأ بتعلم أصول الفقه لتعرف كيفية استنباط الفقه من آلات العلم. إلى الآن نحن في آلات العلم. سادسا ابدأ بعلم أصول الحديث لتعرف كيفية التصحيح والتضعيف. سابعا ابدأ في علم أصول التفسير. هذه 7 آلات للعلم، و3 آلات هي مقصودة لذاتها: علم العقائد، علم التفسير، علم الحديث. وأما علم الفقه فسبق أن ذكرناه. واضح؟ واضح ولا لا يوسف؟ زين. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. يجب على طالب العلم أن يكون نصيا لا أن يكون ظنيا. وش الفرق بين النص والظني؟ النص يقول قال الله قال رسول الله، الظني يقول أظن يمكن. هذا لا يليق بطالب العلم. طالب العلم إن نطق نطق بالحق، وإن سكت سكت بالحلم. إن نطق نطق بالعلم، وإن سكت سكت بالحلم. لا يتكلم بالفلسفة يتفلسف، قالوا كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا. هذه ما تصلح، هذه لا تليق بطلاب العلم، هذه تليق بطلاب السياسة، طلاب الدنيا، طلاب القيل والقال والمنطق والفلسفة. أما طلاب العلم لا يليق بهم إلا قال الله قال رسول الله. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، كان إذا سئل ولم يكن عنده علم قال حتى أراجع ربي، فينتظر ولا يجاوب. اليوم مع الأسف الشديد، أنا ما أقول في صلاة حائض، لا، في دماء المسلمين يتكلم كل أحد، وكأن دماء المسلمين رخيصة، وهو جالس في بيته يرخص دماء المسلمين، أو لا يراها شيئا، أو يكون عونا على إسالتها، نسأل الله السلامة والعافية. ما دام الله عافاك امسك، وقدم النص والآراء فاتهم، لا تكن أرأيتيا. احنا في زماننا اليوم نقول ايش؟ عبالي، أظن، يمكن. هذا ما يصلح في العلم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وعلوم الدين الأساسية هي 4 التي ذكرناها، نعيدها مرة ثانية: علم العقائد، ويسمى الفقه الأكبر، وعلم الفقه الأصغر فقه العبادات والمعاملات، وعلم التفسير، وعلم الحديث. هذه العلوم 4 مقصودة لذاتها، والسبعة اللي ذكرناها مقصودة لأنها آلات العلم وليست لذاتها. هذه مهمة جدا. أضاف بعضها العلم علم التاريخ والسير، وعلى هذا 12 علما. وكان العلماء في القارة الهندية ولا زالوا لا يسمون الرجل عالما حتى ينهي 12 فنا. هذه 12 فن إذا خلص يسمونها عالم، وإلا ما يسمونه عالم، يسمونه ملة. يفرقون بين الملة، الملة يعني الذي امتلأ بشيء من العلم، والمولوي هو هذه مولدة لكنها مولدة من الملة، أو المولى مولانا الذي امتلأ من العلم، هكذا تسميات عندهم. هذه قضية مهمة، لا بد من 12 فن تضبطها ضبطا تاما حتى تكون طالب علم، وإلا تبقى تجلس عمرك 70 سنة وأنت لازلت في طلب العلم ما وصلت. ليش؟ ما تسلك المسالك. 4 سنوات في الجامعة، لو سألوك عن المحصور والمطلق والمقيد ما تعرف الفرق. ليش؟ لو سألوك عن فرق بين لا تضار ولا تضار ما تعرف الفرق. ما درست الصرف، ما درست البلاغة، شلون تعرف؟ ما يصير هذا، تبقى طول عمرك مكانك راوح. بعض الناس اليوم ممن يطلبون العلم مثل العسكري اللي آمره يقول لك مكانك راوح، يمشي يتحرك، اللي يشوفه من بعيد وهذا يمشي ولا هو في مكانه، ما يتحرك، وهذا غلط كبير. قال: واتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. نعم، العلم يدعو إلى العمل، فإن هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أقل زكاة العلم أنك إذا تعلمت مسألة أنك تطبقها ولو مرة في النوافل. أما الفرائض فأمر حتم لا بد منه، ما فيها نافلة، ما لك مفر منها. يعني مثلا أنت قرأت حديثا أنه يسن تقليم الأظافر في كل أسبوع مرة، فلو طبقته في الأسبوع مرة طبقت هذه السنة، بعد ذلك مضى عليك 10 أيام 2 أسبوع لا يضرك، لكن المهم طبق السنن والعلم ولو مرة واحدة في المستحبات. أما في الواجبات فأنت والعوام سواء، لا فرق بينكم. واصبر بدون همزة، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. طريق العلم لو كان مفروشا بالورود، طفنا صفحة، أي مستعجلين معناته، أي صح سنت، وين جينا حنا؟ وكل كسر الفتى قدم وجوبا علوم الدين إن بيع يبين نهج الهدى من موجب النقاب. بعدين طفنا صفحة، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. إي وربي، لو كان الفتى مكسورا من جهة آفة في خلقته، من جهة آفة في نسبه، من جهة آفة في نسميه اليوم الفقر مثلا، المنصب مثلا، الجنس واللون مثلا، هذا يجبره العلم، لكن الكسر في الدين صعب غير ملتئم، لا يمكن يجبره شيء، فعليك بجبر الدين. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم. العصري يقصد الليبرالي والعلماني وأشكالهم من الذين أدركهم الشيخ وكانوا يسمون نفسهم العصرانيين، أما اليوم يسمون نفسهم الليبراليين والعقلانيين معتزل الجدد. وبالعتيق تمسك قط واعتصم. العتيق الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال غير واحد من السلف: عليك بالأمر العتيق، أي قبل وجود الاختلاف والتنازع، قبل وجود الاختلاف والتنازع. قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. العلم كما قال ابن القيم: قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا هو العلم، غير هذا ظنون وتوهمات، غير هذا ظنون وتوهمات. لذلك اليوم بعض الناس، والله أيها الإخوة، إن أحيانا، أنا ما أدري عنكم، أتكلم عن نفسي، أحيانا لما أرى رسائل بعض الناس أقول: إذا كان هذا حال طلاب العلم من الضحالة العلمية وقياساتهم السقيمة، والله ما يعرفون القياس، وقياساتهم السقية شروط القياس غير متوفرة ويقيسون، فما بالك بالعوام؟ لكن هذا حال طلاب العلم، كيف لطالب العلم أن يقيس وعنده كتاب الله وعنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أثار الصحابة؟ القياس كالميتة لا يصار إليه إلا عند الاضطرار. لا، الناس اليوم عندهم على طول القياس والمقدم، ما يصير، هذا غلط يا إخوة. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما قيل له إن سمعنا أنك تقدم رأيك على حديث رسول الله، قال معاذ الله، معاذ الله، والله لا نقدم رأينا على أقوال الصحابة. هذا كلام الإمام أبو حنيفة، فكيف نقدم قياسنا على كلام الله ورسوله؟ الإمام أبو حنيفة يقول ما نقدم قياسنا على أقوال الصحابة، فكيف بغيره بالآية وبالحديث؟ قال ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتني. قال الله جل وعلا أنزله بعلمه، قد آتيناه من لدنا علما وهو الوحي، فالعلم هو الوحي، والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كله. قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما يبيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين، فاحذر. وإن أخوف ما يخاف على طالب العلم كتمان العلم رغبة أو رهبة في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم، كما قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ألجم بلجام من نار يوم القيامة، والحديث الصحيح. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلوم. قيل للإمام مالك ألا تحدث فلان وفلان من الناس؟ فتأتيهم فتحدثهم، كان الإمام مالك يجلس في المسجد ويحدث الناس. قال أتريدون أن أعلق الدرر على رؤوس الخنازير والقرود؟ اللي ما يبي العلم لا تروح لأنت، هذا إهانة للعلم. فصائن العلم عمن ليس يحمله هذا ما يسمى كتماء، هذا يسمى صون للعلم، لأنك أنت إذا جلست في مجلس قلت قال الله قال رسولهم يضحكون، أنت أهنت العلم. إذا جلست في مجلس وأنت قلت لهم سأتكلم عن مسألة وهم يتضاحكون وهم يلعبون، فأنت أهنت العلم. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهن. المقصود بالكتم أن يأتيك إنسان يطلب منك علم، يقول يا شيخ اجلس علمني هذه السورة، تقول ما عندي وقت روح تعال بعدين، ما يصير. ما دام جاك يطلب منك العلم لا بد أن تخصص له وقتا لطلب العلم. قال واتبع العلم بالأعمال وادعو إلى، هذه بيناها ما أدري شلون جينا هني مرة واحدة. قال واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. الإنسان لا بد أن يدرك أن طريق العلم ليس مفروشا بالورود، بل فيه من الصدود والسدود ما هو غير محدود. ثقوا تماما أن طريق العلم شاق، والله لو كان العلم سهلا لتبناه الأغنياء والأمراء وأصحاب الجاه والمناصب، لكن لما صعب عليهم العلم طلبوا الرئاسة في الرياشة. أما من يطلب العلم لله فإن الله عز وجل يبلغه منه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن أبزة قال إن الله يرفع، حديث عمر قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه البخاري في صحيح. قال فاقتدي بالرسل، كيف صبروا على العلم ونشر العلم؟ لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. شخص ما تعلمه ذكر، تعلمه الوضوء، تعلمه الصلاة، تعلمه الصوم، تعلمه الزكاة، تعلمه قسم الميراث، خير لك من الدنيا وما فيها. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن ربي الرحمن واستقيم. والإنسان ينبغي عليه أن يطلب الزيادة من العلم. الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل، فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقمي، واطلب معانيه بالعقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقمي، فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهمي، ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم. نعم، وما الوصية بكتاب الله عز وجل. طالب العلم ينبغي عليه أن تكون له وصية بكتاب الله، عناية بكتاب، وهذه الوصية عامة للعوام لطلاب العلم. ينبغي على المسلم أن يتدبر ويرتل كتاب الله كما قال الله ورتل القرآن ترتيلا، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال لا سيما في حندس الظلم. الحندس يعني شدة الظلم، الظلم الشديدة يسمى عند العرب بالحندس. وحكم براهينه، اجعل نفسك تابعا لآيات الله، فاجعل القرآن أمامك ولا تجعله وراء ظهرك. ما معنى هذا الكلام؟ لا تعتقد ثم تستدل، هذا غلط، هذا غلط. اجعل قلبك فارغا وانظر ماذا يقول ربك فاستقم، واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقم. المحكم من القرآن ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهذا أكثر القرآن من قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فهذا لا يحتمل إلا وجها واحدا. المحكم من القرآن ما الاختلاف فيه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، والمتشابه من القرآن ما الاختلاف فيه اختلاف تضاد. وهذا من أنفس التعاريف، لو قال لك قائل ما هو المحكم من القرآن، تقول ما ليس فيه اختلاف تضاد، وما هو المتشابه ما فيه اختلاف التضاد. فلن تجد على هذا التعريف لن تجد المتشابهات إلا يسيرات، والأصل المحكمات. حلا وحضرا وما قد حده أقمي، يعني ما حده الله عز وجل من الأوامر والنواهي أقمه، واطلب معانيه بالعقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. اطلب معانيه بالعقل الصريح من المنقول وليس بإيش، ولا تطلب معانيه بالعقل الصريح برأيك، لا، اطلب معانيه بالعقل الصريح من المنقول. ماذا قال رسول الله في قول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ ماذا قال الصحابة في معنى الحسنى؟ ماذا قال المفسرون في معنى طوبى؟ هذا معنى واطلب معانيه بالعقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. والمنتقم صفة من صفات الله وليس اسما من أسماء الله، والبطش معناه القوة والانتقام. فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. الأصل أن الإنسان لا يقول في كتاب الله برأيه، إنما يتبع. فإذا قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، فكيف إن أخطأ؟ ثم المرى فيه كفر فاحذرنه، المرى يعني الجدال والمخاصمة، الآية هذه تقول كذا والآية هذه ضد كذا، لا، المفروض أنت لا تقول هذا الكلام، المفروض تقول عقلي لم يفهم، لا تقول الآية هذه ضد الآية كذا، ولا تقول الآية هذه عكس هذه، لا، قل عقلي هكذا. ما يجوز أنت تماري في القرآن. ومعنى يأتي المراء بمعنى الشك، ويأتي المراء بمعنى ضرب بعضه ببعض، وكلا هذين المعنيين كفر، ثم المرا فيه كفر يعني الشك أو ضرب بعضه ببعض، كفر يعني صفة من صفات الكفار. فإنهم كانوا يقولون انظر إلى محمد، يقولون إن النار تحرق ثم يقول إن في النار شجرة، مقصودهم المرا في القرآن. ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، نعم لا يستجري يجرونك بأهوائهم إلى أن تقول في كتاب الله ما لم تسمع. وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرة، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي. ينبغي على طالب العلم أن ينتهي عن مناهي كتاب الله عز وجل، وأن يأتمر بأوامر كتاب الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإنه يرجى له الخير. وما تشابه فوض للإله ولا تخض، فخوضك فيه موجب النقم. المتشابه في كتاب الله ينقسم إلى قسمين اكتبهما: متشابه مطلق، متشابه مطلق، وهو ثلاثة أقسام. المتشابه المطلق معناه لا يعلمه إلا الله، وهو ثلاثة أقسام. الأول كيفيات صفات الله عز وجل وليس المعاني. الثاني كيفيات مآلات الأخبار الغيبية، كيفيات مآلات الأخبار الغيبية كالقيامة. الثالث كيفيات الغيب، كيفيات الغيب الذي سبق والذي يأتي ولم يذكر تفصيله وبيانه، كيفيات الغيب الذي سبق والذي يأتي ولم يذكر تفصيله. هذا يسمى المتشابه المطلق. أما القسم الثاني من المتشابه، المتشابه النسبي، وهو الذي يعلمه العلماء دون عوام الخلق. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. أيوة اقرأ. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. يكفي. ولا تطع قول ذي زيغ. الزائغون هم الذين قال الله عنهم في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فالزائغون يتبعون المتشابه. أي متشابه؟ المتشابه النسبي ليزعموا العلم، والمتشابه النسبي ليوجدوا الخلاف، يقول شوف اختلاف الدين ما نعرف وين الحق، فهذا من زيغهم. والمتشابه المطلق يخوضون فيه حتى يدخل الأمة في الاختلاف والتنازع، هذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ابتغاء الفتنة يعني يريدون أن يمزقوا المسلمين. كيف يمزق المسلمين؟ بإثارة الخلافات، بإثارة مسائل غيبية لا بد أن الأنظار تختلف فيها، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يريدون أن يقولوا حنا عندنا علم، حنا وحنا وحنا. من كل مبتدع في الدين متهم. السلف كانوا يقفون في الغيب المطلق، متشابه المطلق، وكانوا لا يتكلمون في المتشابه النسبي إلا بعلم يقيني، لا بظن ولا بوهم ولا بقياس. قال حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. هذا حال أهل البدع الزائغين، أنهم يخوضون في الغيب بقياساتهم العقلية وخيالاتهم النفسية. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في الغد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير أحسنتم.